الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال طلبة ابن العبد قال طلبة ابن العبد كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا غدا أي نصبي. قوله كريم يروي نفسه في حياته كريم يروي نفسه كريم أي صاحب كرم، والوصف بالكرم هنا وصف جامع لمحاسن الأخلاق في المعاملة، ليس فقط العطاء يعطي فقط، لكن يريد به كريم من ذلك من الكرم العطاء وما أشبه ذلك، مساعدة الناس وما أشبه ذلك. يقول هو كريم يروي نفسه أي يشبع نفسه بالماء. يقال روي يروى روا أي ارتوى، شرب الماء والاكتفاء من شربه يقال فيه روي فلان. فإذا قلت رواه أي جعله يرتوي فيزيده في الشرب كثيرا، فيرتوي. إذن فارتوى على كل حال يكون مطابعا لروى في القياس الصرفي، رواه فارتوى. فهو يقول كريم يروي إيش نفسه في حياته، أي يشبع نفسه بما ينفعه من هذه الملذات التي شبهها بالمشروبات لأن يتمتع بها. والتمتع في كلام العرب يطلق على الأكل عموما، التمتع يكون بالأكل وبالشرب وحتى بالنكاح عنده. هل النكاح من قبيل القوت أو من التفكهات؟ فقفوا ما قفوا، هكذا يقول بعض من نظر في قواعد فقه الإمام مالك، وهو في موجود في بقية في الفقه في المذاهب الأخرى. إذن فهل النكاح من قبيل القوت أو من التفكهات؟ فإذا قلنا بأن النكاح من قبيل القوت فيجب على الولد المستطيع أن ينكح أباه الذي ما عنده زوجة بعدما وجده هو ويحتاج إلى زوجة، فيجب عليه أن ينكحه لأن هذا قوت، على النكاح قوت. إذن فقول يروي نفسه أي يشبع نفسه بمتعة، هي متعة الشراب ولكن يقصد به التنعم بهذه الملذات في الأكل من أكل وشرب ونساء وما أشبه ذلك. يروي نفسه بحياته إيش بعده؟ ستعلم إن متنا غدا أينا صدي. ستعلم أينا صدي، فأينا صدي هذه الجملة في محل نصب مفعول به أو سد مسد المفعولين، على أن العلم هنا علم يقيني من القلب. إذن فأينا صدي يكون في محل جملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تعلم علم. ستعلم في غد أو غدا أينا الصدي أي أينا الظمآن، أينا الظمآن. يقال الصدي يصدى صدا إذا ظمع وعطش، والعرب كانت عندهم أوهام، يقولون إذا مات الرجل بقتل ظلم أو قتل ولم يؤخذ ثأره، والدفن إذا دفن في قبره فإن طيرا من الطيور تأتي أو يأتي على قبره ويقف عليه أو ينزل عليه ويصيح ويصيح حتى يقتل، مات. هذا أوهام الجاهلية. إن فالصدي على هذا إما يخسر به ذلك ذلك الطائر الذي يكون عطشان إلا إذا أخذ بسعر ذاك المقتول فعند إذن يطير ويذهب. فهذا معنى من الممكن أن يحمل الصدي على هذا المعنى. ومن الممكن أن يكون المراد بالصدي صفة اسم فاعل للفعل الصدي أي ظمئة. فتعلم غدا أينا الصدي أينا الظمآن الذي ما تمتع بحياته أما هذه قبل موته ستعلم ذلك غدا. نعم. قال أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد. يشير بهذا إلى أن يشير إلى بعض كرمه الكرم الذي تقدمه كريم. كيف يحصل هذا؟ من هذا الكرم قال إيش؟ أرى قبر نحام. أرى قبر نحام. نحام النحام على وزن فعال هو البخيل. هو البخيل ويقال له لمثل هذا البخيل. ولكن هو بخيل بالصفة لأن نحمها نحم نحم هذا فعل نحم يدل على البخل الشديد. البخيل الذي لو أتيته تسأله شيئا لكراهية بذله لك يخرج صوتا من صدره كانوا معي يقطب وجهه كانوا تردك. شوف هذا خلق الله للناس الناس أجناس. فيكره كراهية لا يكتفي بالسكوت يخرج صوتا من نفسه كأنه أنين أو كذا يقال زخير زخر فلان أي أخرج صوتا من صدره كراهية فعل ما يريد يفعل. فهذا النحام فيقول أرى قبر النحام هذا الذي كان في الحياة نحاما أي بخيل شديد البخل إذا مات أرى قبره إيش بخيل بماله كقبر بماله أي قال النحام بمال بخيل بماله كان فسر النحام بمعنى البخيل لكنه بخيل شديد البخل بخيل بماله وعندما كان حيا لا يجود إذا مات فقبره كقبر إيش غوي كقبر غوي كقبر ضال. الغوي يعم معناه هو الذي غوى أي انحرف وضل لكن المراد بالغوي غوي عنده هنا الذي انحرف وضل عن سبيل الكرم عنده هو هنا رأيت غوي. وهذا على وزن فعيل كثير إيش الغواية وليس الغواية تفهم احفظ كذا كثير الغواية ليس الغواية. غوي أي ضال منحرف عن الكرم وما أشبه ذلك. نعم بين إيش لا يقال غواية بل يقال غواية غواية ليس الفحيح هذا المراد. نعم وتقدمت الإشارة إلى هذا غير ما مرة. نعم كقبر غوي في البطالة كقبر غوي في البطالة في البطالة في الفساد ولذلك فسر بقوله إيش مفسد. والبطالة هنا مادة الباء والطاء واللام تدل على الخلو على الخلو الخلو عن شيء عن أي شيء الخلو عن العمل قد يقال الخلو عن الإحسان قد يقال. المهم هو باطل أو بطالة كقبر غوي في البطالة مفسد يعني هو غوي هو خال من فعل الكرم من فعل العمل من فعل إيش من الأفعال التي تنفعه مثلا في الحياة. إذن فمثل هذا يكون مفسدا مفسد يفسد لكن الإفساد هذا عنده إفساد جاهلي لكن هو إفساد صحيح في الحقيقة يكون إفسادا صحيحا في الواقع. نعم يقول قبر البخيل وقبر الغوي إذا مات هما سواء كل يموت هذا ميت في قبره وهذا ميت في قبره لا فرق بينهما. إذن فيؤخذ من هذا أن الإنسان يجتهد في حياته ويتمتع قبل أن يموت. هذا يريد مثلها. نعم. السلام عليكم. أرى هنا قلبية. أرى أيوة إيش أقرأ؟ أرى قبر حام بخير بمالي كقبر غوي. نعم. الرؤية هنا يصلح لهما. ينظر. هل الرؤية هنا بصرية ممكن؟ ها؟ شو السياق؟ ممكن. ليس بدون معنى. كأنه يقول أراه كذا ها؟ لا معنى. لو وقف على قبريهما مثلا فيصلح. فإذا كان كذلك أرى قبر غوي أرى قبر نحام فنحام أرى قبر هنا يكون مفعولا به لأرى وفاعل أرى ضمير مستتر في وجوب تقدير أنا وقوله كقبر غوي هذه شبه الجملة الجر مجرور يكون في محل نصب حالا ها أو تقول أرى ينصب مفعولين كأنه يقول أدرك هذا بعقلي إدراك عقلي ويصح فينصب مفعولين فيكون المفعول الثاني هو ذاك كالقبر أيوة بطالة بالكسر لا لا البطالة البطالة عندك البطالة البطالة في فتح الباء نعم قال ترى جثوتين من تراب عليهما تصائف صم من صفيح منضب يصف قبريهما يقول ترى ايش جثوتين اي كوبتين ها كيف يسمونه الان يعني يجمع كذا التراب فوق القبر هكذا هذا الجثوة في لغة العرب كأنه على وزن فعل قطع مقطوع كذا وموضوعها كذا مرتفع قليلا هذا الجثوة جثوتين أي كومتين صغيرتين قالوا جثوة مجموعة صغيرة من التراب أيوة جثوتين فوق إيش من تراب عليهما من تراب بين المراد من الجثوتين فقال من تراب أي حال كوني أو يميز هاتين الجثوتين بأنهما من تراب فمن هنا بيانية والابتداء الغاية زمانية كرة مكانية كما هو الأصل فيه من تراب إيش عليهما عليهما على على على هذه القبرين نعم صفائح صم من صفائح عليهما صفائح عليهما جر مجرور متعلق محذوف أو هو الخبر تقدم لأنه جر مجرور معرفة أي مختص عليهما بسبب الضمير عليهما إيش صفائح ها صم صفائح جمع صفيحة وهي الحجارة أو الأحجار العراض المسطحة كالألواح هذا هو إيش صفائح صم أي الصم معناه أصل معناه الذي جمع صم أو صماء والأصم هو الذي يسمع وهنا يوصف العرب تصف مثل هذا تصف الصفائح أو صفيها أو أي شيء هكذا إذا الشيء الصلب الصلب الجاف الشديد يسمونه بصم فهنا قال ووصف الصفائح بصم وصم جمع صماء لصلابته لصلابة هذه إيش الصفائح وصف بالصم على طريقة العرب أيوة من صفيح منضب من صفيح صفائح صفيح أي حال هذه الصفائح جمع صفيح صفيحة ويقول هذه الصفائح هذه من صفيه من حجارة عراضا كذلك منضد أي منظم يوضع بعضه بجنب بعض للترتيب هذا التنضيد ومنه المنضدة آلة من الخشب أو غيره توضع الأشياء عليها بالترتيب والتنظيم وهكذا قال أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد يقول أرى الموت هذا أرى إذا أتاك أرى ولعل هذا قلبي أكثر ها المعنى أرى الموت أي أعتقد أو أرى رؤية قلبية والموت مفعول أول، ويعتام هذه الجملة مفعول ثاني في محل نصب. ويعتام أي يختار، يقال اعتامه يعتامه إذا اختاره، أو اعتماه يعتميه بمعنى اختاره، على التصريفين والمادة واحدة الواحدة معناه الاختيار. يقول أرى الموت، أرى الموت يعتام الخيار، أي يصطفي الخيار. وإيش؟ ها؟ يعتام الكرامة ويصطفي. يعتام الكرامة، الكرام جمع كريم، هذا الكريم الذي أشار تقدمت الإشارة إليه، سواء كان هذا الكريم في هذا إنسان مثلا، وقد يطلق الكريم على شيء ليس بإنسان مثلا، لكن هنا الظاهر أنه الإنسان. يعتام الكرامة أي يختار الكرام من الناس. يعني ما مع اختيار الموت للكرام؟ يأتيه الموت ويختارهم. والموت في الحقيقة إنما يأتي إلى الجميع، لكن لماذا قال يعتام الخيار؟ أي أنه أحيانا تجد الكريمة في قومه أو الكرماء تجدهم كأنه يأتي الموت أحيانا عليهم، والناس ما يريدون يأتي الموت عليه مثلا عاجلا، فإذا بالموت يأتي فيقول يعتامه الموت اختاره مثل هذا. وإلى الموت يأتي على كل واحد، رأيت الموت يأتي على الناس جميعا كما هو معروف، الجاهليون يعرفون هذا والمسلمون يعرفون. نعم. قال أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي، ويصطفي تمال الفاحش المتشدد. يصطفي بمعنى يختار أيضا، فيصطفي ويعتمي ويعتام بمعنى واحد، مع اختلاف حروف الكلمات هذه، وهذا من أدلة سعة العربية، من أدلة سعة العربية. وهذه الناحية في السعة ناحية تعدد اللفظ لمعنى واحد، تعدد اللفظ بمعنى واحد، يعتام يعتمي يصطفي ألفاظ مختلفة، إلا أن المعنى واحد. وهذا ما كيف يسمونه في العربية؟ المترادفات. المترادفات. والحق أن الترادف في اللغة الصحيح، خلافا لطائفة كبيرة جدا من العلماء على كلها مثل أخرى، يقول لا ترادف في اللغة، هي مثل أخرى. فعلى كل الظاهر أن الترادف صحيح في اللغة. ويصطفي أن يختار عقيلة مال الفاحش المتشدد، يصطفي عقيلة مال الفاحش. العقيلة من كل شيء خياره، من كل شيء خياره، ليس فقط لأنثى أو كذا، على اللفظ مؤنث عقيلة، لكن يراد به الخيار من كل شيء. ويصطفي عقيلة، كما أن الموت يعتام الكرام، فهكذا يعتام الخيار من الأشياء. ما كان عزيزا في من الأشياء يقال عقيلة. ها، فهمت معنى عقيلة؟ استغفر الله. تقول إيش؟ المدينة أو مكة عقيلة المدن. عقيلة المدن أي أحسنها وأخيارها وخيارها مثلا. ويصطفي عقيلة مال الفاحش، الفاحش الفاحش ضد الكريم، والفاحش معناه الذي يتجاوز الحد في الفعلة الشنيعة، يتجاوز الحد، لأن الفعلات سواء كانت خيرا أو غير خير على درجات. فالفعلة الشنيعة يقال له فاحشة، وهي في حد ذاته تتفاوت في الدرجة، كالشيء الجيد الصلاح مثلا، الصلاح درجات، وهكذا الفساد درجات. ويصطفي عقيلة مال الفاحش، مال الفاحش ما لهذا البخيل الشديد البخلي يدخل في هذا المراد بهذا المتشدد في فحشه بالبخل مثلا كالنحام اللي تقدم هذا يقال له فاحش في بخله البخل فحش أو فاحشة إذن فاعله صاحب فحش إلا أنه في شدة متجاوز الحد في فحشه. نعم قال أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة نعم هذه وما تنقص الأيام والظهر ينفدي لا شك لكن ما ليس هناك شيء ينفع الإنسان هذا إلا أن يؤمن ويعمل. إيش الكلام الكثير هذا؟ صحيح حكم لكن نعتبر به هذا اللي بحاجة الحكم. قال عائش على العيشة على العيشة على العيشة كنزا ناقصا كنزا ناقصا. المراد بالعيش هنا الحياة، والعيش في كلام العرب يستعمل كثيرا لمعنيين، فيقال عيشه أي حياته أو عيشه ما يحيا به. ما يحيا به من إيش؟ من قوت. من قوت. وإيش؟ وأي شيء؟ وتقوى. صح، لكن التقوى في لغة العرب ما يطلقون العيش على التقوى، لكن لعله في عند حملة الشريعة من الممكن، أما في علم متن اللغة لا، ما يعرفون التقوى. أصل العيش الحياة، عاش يعيش، وجعلنا النهار معاشا. فهذا هو العيش، القوت أو الحياة. الحياة هذه قائمة إيش؟ على القوت إذا كان في الروح. فإذا لم يكن هناك قوت ووجد الروح فبعدم القوت سيذهب الروح أو ستذهب الروح، ما يكون كذا؟ هذا خلق الله أكبر. إذن فالعيش عندهم يطلق إيش على هذين أفالة، لكن الإمام الشافعي يقول حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. حياة الفتى، شو قال الحياة؟ هذا الحياة هنا هو العيش. قد يطلق العرب الحياة عيشا، والعيش على هذا في الشرع كون العيش حقيقة عيشا حقيقة هو أن يكون بالتقوى، بالعلم والتقوى. بالعلم والتقوى، لأن مجرد الحياة يشترك في مجرد الحياة الكافر والمسلم، لكن المسلم يفارق الكافر بتقواه وعلمه وعبادته، ولأجل هذا خلق. ليس فقد عيش آكل وخلاص انتهينا، لا، لو كان كذا كنت بهيمة لكان إنسان بهيمة يأكل فقط ويعيش ثم يموت، ما الفائدة في هذا؟ ولذلك هؤلاء الجاهليون لما لم يكن عندهم إيمان وإسلام، ولذلك يجب أن نعتبر ونقول الحمد لله، نعتبر لما لم يكن عندهم إيمان وإسلام ما يرون الحياة إلا مجرد متع، يأكل ويشرب ويتمتع وينكح ويفعل ليس وراءه وراء، وهذا في الحقيقة ناقص. ولذلك الإسلام رحمة من الله، رحمة من الله للمسلمين، وما بقي للعمل. نعم. قال أرى العيش كنزا ناقصا. قول كنزا ناقصا، كنزا، الكنز في لغة العربي ما يكنز أي يجمع من المال، من الأموال، أنواع المال يقال كنز، لكن يجمع ويوضع، وأصله قديما كانوا يضعونه في حفرة أو في كذا، ما كانت هناك بنوك، كانت هناك بنوك بدائية في البداية، بداية الحياة يحفر كذا الأرض ويخفي في ماله، ما يشوفه أحد، إذا احتاج إليه يخرجه. سبحان الله تطورت الحياة، تطورت الحياة، هذه عبر فقط يعتبروا بها. فهذا الكنز عندهم كانوا يضعون الأموال في الأرض، رأيت، فيخرجونه شيئا فشيئا وهكذا، فيقول أرى العيش كنزا كالكنز، كانوا أموال، كانوا مال ينتفع به، ها العيش هذا أي الحياة، هذا العمر كذا، الحياة المراد بالعيش هنا الحياة ليس الأكل، وإن كانوا يطلقون العيش الأكل، لكن هنا المراد به هنا الحياة، المدة الزمنية لحياة الإنسان أو في عمر الإنسان، هذا المراد بالعيش هنا. يقول هذا العيش، الحياة هذه كنز، ها كنز، أراه كنزا، ماشي كانوا مال انتفعوا به، بل هو أعز من المال، بدون الحياة ما تصل تطلب أن تحصل المال، أن تصل المال لا يمكن، إذن فهو كنز فعلا ناقصا، أي ينقص شيئا فشيئا، ينقص شيئا فشيئا، ها وكيف ينقص، كيف ينقص بمرور الليالي، بمرور الليالي ينقص، سبحان الله هذه عبرة، ينقص، وكل ما نقص فإنه الفناء ينتهي، رأيت، إلى الفناء ينتهي. أرى الموت أو أرى العيش كنزا ناقصا، ولذلك يقول القائل وهو من شواهد القطر، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. هذا كلام حكمة أيضا، كلام حكمة يناسب هذا أو يتفق مع هذا. إذن فالعيش أراه كنزا ناقصا، كل عيش ليلة، كل ليلة، كل ليلة، ها إذا نحن نعتبر بأنفسنا الآن نقص من حياتنا شيء أو أشياء، الليلة التي مضت نقص من حياتنا، إذا فنحن إلى القبور سائرون، وإذا كنا كذلك سائرين للقبور فلنعبد الله، لا بد من الموت، لا بد، فالذي ينجيك العمل الصالح ليس غير، لا تأتي بهموم أخرى، قل أعمل صالحا أجتهد. ولذلك قال الإمام الشافعي كما تقدم، حياة الفتى والله بالعلم والتقى، بالعلم والتقى، فعاقبة العلم أو نتيجة العلم والتقى بعد فناء العيش هي الراحة في الجنة، ولا راحة إلا في الجنة. أرى الموت كنزا ناقصا كل ليلة، ها وما تنقص الأيام والدهر ينفدي، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي، نقص في لغة العرب يأتي متعديا ولازما، ها يأتي متعديا ولازما، فما تقدم من قوله أرى العيش العيش كنزا ناقصا، فناقصا هذا اسم فاعل لنقص اللازم، لنقص إيش اللازم. وأما قوله في آخر البيت إيش، وما تنقص الأيام، وما تنقص الأيام، فتنقص هنا متعدي، وما ما هنا من الجوازم للفعلين، اسم شرط جازم للفعلين لما لا يعقل، وما تنقص الأيام أي وما تنقصه الأيام، لكن لما حذف الضمير تنقصه وكان عائدا إلى ما، إذن فما هنا اسم شرط جازم للفعلين ما بين السكون في محل نصب مفعول بمقدم، وما تنقص الأيام، وكثر الصاد تخلصا من التقاء الساكنين، أي والشيء الذي ينقصه الأيام، أي يأخذ منه شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ها وما تنقص الأيام والدهر والدهر ينفدي الأيام والدهر اسمان للزمان الأيام جمع يوم والدهر مجموع العمر للإنسان أو الدهر طول الحياة عموما لك أو لغيرك مثلا إذن فعطف العمل الخاص فالأيام في الدهر الأيام داخل الدهر والدهر اسم الزمن لمدة الحياة هذه في الدنيا مثلا وما تنقص الأيام والدهر ينفدي أي ينتهي النفد يقال النفد الشيء أو نفد وجهال فيه أي انتهى غير موجود ها يقول الآن نفد الطبعات ما أدري كذا انتهى مثل إلا غير ينفد إذن فالنفد يقال نفد ينفد هذه لغة أي ينتهي ولا يوجد وما تنقص الأيام والدهر والحق أن الأيام والدهر ما تنقص لكن طريقة العرب وهذه مثل أخرى وهي صحيحة العربية نسبة ينسبون الحدث إلى الدهر أو إلى الزمان ويتشددون أحيانا لأنهم جاهليون حتى ينسبون إلى الزمان والدهر السوء فيكون الدهر فعل به كذا الدهر كذا وقد ورد في السنة منع ذلك للمسلم إذا كان في تشديد مثلا ينسب السوء إلى الدهر الله هو الدهر لا تسب الدهر ما الذي يحدث في الدهر من خالق الدهر فإذا أسندت إلى الدهر فعلا فيه قبح وشناعة وسب للدهر فكأنما سببت الله وهذا لا يجوز شرعا لكن إذا كان الحدث حدثا ليس فيه سب افهموا هذا هذه مرتبة أخرى فلعل هذا لا شيء فيه في الشرع ويخرج البلاغيون جميع هذا على أنه مجاز مرسل من إسناد الحدث إلى الزمان الذي وقع فيه والزمان لا يفعل شيئا لكن من باب الإسناد إلى المحل الذي وقع فيه الحدث رعيف فهذا كثير جدا في كلام العرب لكن على درجات متفاوتة بعضها شنيع جدا وبعضها له وجه على أصل كلام العرب في مثل هذا الإسناد المجازي البلاغي الذي لا يعارض شرعا وما تنقص الأيام والدهر ينفت وهذا الرجل أين هو الطرف أين هو دار مكانه ها إيه راح أين قبره ما أدري هو في هذه البلاد العربية ما أدري في لا سيما هذه البلاد كذا في الجزيرة وكذا إذن فعلى كل حال وما تنقص الأيام والدهر يوم فدي رأيك جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم اعتبر به فقط اعتبر الحمد لله رب العالمين